الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الغرفة الطيبة المباركة، نلتقي مرة أخرى. على مضمار الدورة العلمية الثالثة لإعداد الرقاة وتأهيل المعالجين. هذه الدورة التي شرفت أو قاربت على الانتهاء، والتي سننتقل بها معكم من التطبيق النظري إلى التطبيق العلمي لمن شاء طبعا. سنعطيكم إن شاء الله نبذة في عجالة عن طريقة صرف العلاجات وكذا، وإن كنا قد تكلمنا في محاضرات سابقة عن هذه الحيثية، وهناك محاضرة من دورات سابقة تكلمنا فيها عن فقه صرف العلاجات للمرضى وطرق التعامل مع المريض فيما يتعلق بنوعية العلاج وكيفية العلاج وخطة الخطة العلاجية التي تصرف للمرضى، وهذا يعتمد على ذاك. يعني يهمنا نحن طبعا الأعراض وعلم الأعراض، ومن ثم تأتي التشخيص. الأعراض علم والتشخيص علم والعلاجات علم. علم الردود هي ردود الفعل، هذا برضو علم مستقل عن العلوم الثلاثة الأولى. وهذا العلم طبعا قد يكون في الرقية التقليدية، في الرقية باللمسة الشفائية، لأنه هناك رد، لأن كل فعل له رد فعل، فهذا الرد يقرأ ومن ثم يستنتج منه أو يستنبط منه أو يستشف منه بعض الأمور التي تساعدنا فيما بعد في معرفة التشخيص الصحيح وطريقة صرف العلاج. طبعا انتو بالنسبة لكم هتكونوا منكم من سيمتهن الرقية والعلاج، لان يعني منكم رقاة اصلا، ومنكم من سيكتفي بهذا الامر لنفسه او لاهل بيته او لمن شاء من ذويه. وعلى كل، هذا العلم بحر لا ساحل له، بحر طويل عريض محيط، إذا أبحرت فلا تطمع أن تصل فيه إلى ساحل، إنما ودع اليابسة، وستبقى مبحر بشراع العلم والتقوى. والسفينة التي ستبحر فيها هي سفينة التوفيق من الله عز وجل، هذه السفينة التي مدتها الكتاب والسنة، وهي التي ستقيق بإذن الله من الأعاصير والرياح الهوجاء التي ستعتريك بين وقت وآخر. طبعا أتكلم عن أبي همام الراقي، أن هذا العلم ودراسة هذا العلم واجتهاد في هذا العلم كلفني الكثير، كلفني الكثير من الوقت والجهد والتعب والوصب والنصب، كلفني كثير من المعارك والحروب مع الشيطان وحزبه، مع إبليس وجنوده. ولكن الحمد لله رب العالمين، وإن كان في أجسادنا طعنات من هذه المعارك، ولكن مع ذلك لم نتولى أو لم نهزم إلى الآن، الحمد لله رب العالمين، ولم نهزم مدام شعارنا كتاب والسنة، ولن نولي الدبر، لن نولي الدبر إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، ولن نتولى يوم الزحف عندما يلتقي الجمعان، فإننا بإذن الله سنثبت ونثبت لهؤلاء المسخ من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، أننا على الدرب سائرون، وأننا كالأشجار، حتى إن متنا سنموت ونحن واقفون، لن ننحني ولن نترك ولن نغادر ولن نبرح، والله عز وجل ولي التوفيق. طبعا الرقاء لهم وضع خاص في العالم الإسلامي، في العالم العربي، غير الناس الآخرين يعني من الأمم الأخرى اهتماماتهم بالطب البديل اهتمامات ضئيلة، حتى عند الصينيين يعني وعند الهنود وعند أولئك الذين عندهم اهتمام كبير بالطب البديل، ولكن لكثرة من يمتهن هذا الطب ولدرجتهم بالطب الشعبي الموروث فلن تجد فيهم يعني من يتميز كثيرا عن غيره. أوروبا وأمريكا وغيرها وكذا هم لا يهتمون، لأن العلمانية لها قرون هناك، لكن في العالم الإسلامي والعالم العربي أصبحت الرقية شيء مطلوب وعملة صعبة ونادرة لكثرة ما يحاك للمسلمين وللمسلمات من أسحار ومن مس ومن تلبس ومن حسد ومن عين وكافة الأمراض النفسية والعقلية والروحانية والعضوية. لذلك تجد الرقاء لهم وضع خاص، لا سيما أن الراقي التصق به بعض المميزات التي تقربه من الاقتناع به، يعني اللحية والإزار والسمت والصلاة في وقتها والقرآن وتلاوة القرآن وقال الله وقال رسول الله. فهؤلاء طبعا يكونون عند الناس لهم ثبوت ولهم واقع. والإنسان منا أو في العالم الآن الإسلامي البعد من السنة واضح وظاهر، والعلمانية هي التي يعني هي التي صداها موجود للأسف. حتى الناس اللي كانوا على الفطرة وكانوا على السنة من العوام دخلت عليهم الأشياء الترفيهية، ودخل عليهم الصحف والمجلات والقنوات والسيديات ومعرف إيش والكلام والحفلات والأغاني والبرامج، فيعني انتقلوا من الفطرة الصحيحة إلى الفطرة الجديدة المكذوبة، وهذا أدى إلى تسلط الشيطان على المدن وعلى الدول وعلى القارات. يحاك للمسلمين حتى بدون تحديد، يحاك لهم الأسحار، أسحار عامة، أسحار العلماء يسحرون، أطباء يسحرون، دول تسحر، مدن تسحر، أماكن معينة تسحر، يسحر لها إبليس وجنده أو إبليس وجنده حتى يتمكنوا من السيطرة على هذه الأمة. مقارنة بالقرون الأولى، قرون طيبة، قرون مباركة، تلك القرون قرن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وعهد التابعين وأتباع التابعين، كانت العقائد تختلف، العقائد صحيحة والعقائد سليمة، والإيمان كان قوي والارتباط بالله كان قوي، فلم يكن كان حتى الجن إذا تشكل ما كانش يخاف منه، كان يتشكل ويجلس ويسمعهم الشعر ويناديهم، وهناك هواتف وهناك أمور، وكانوا لا يعني أمر عادي يتكلم معهم الجني سواء بالهاتف ولا بالمهاتفة، يعني مش بالهاتف يعني هاتف يعني صوت مسموع. فكان ذلك الوقت سبحان الله كانوا لا يخافون الجن ولا يهابون الجن، وعندهم عمر كان يفر منه الجن، ورسول عليه السلام خنق إبليس حتى وجد برد لعابه في يده، وغيره وغيره وغيره وغيره منهم من قاتل الجن وكذا. الآن يختلف الوضع، الآن الراقي المعالج الفذ القوي المحنك الذي عند آلاف المتابعين ومئات آلاف المتابعات الآن يخاف من الجن ولا يستطيع الكلام في الجن ولا عن الجن، لأنه لا يفقه الجن ولا يعرف الجن ولا يعرف حتى يتكلم عن الجن أصلا، لأن الموروث الذي أتاه هذا الراقي أو هذا المعالج الذي مفروض هو أدرى الناس بالجن وأدرى الناس بالشياطين وأعلم الناس بالجن وبالشياطين، كتب السنة تنضح بأمور تتعلق بالجن والشياطين، وهناك كتب ومؤلفات كثيرة كتبت في هذا الأمر، والعلماء تكلموا وحدث لهم أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها من هم قبله، وذكرها من هم بعد، حتى من العلماء المعاصرين. الرجل لا يتكلم لأنه لا يعرف يتكلم. والشيء الثاني، أصبح الموروث أن كل جني شيطان، وأن حياته محصورة في الجني الذي يدخل الجسد ويفسد عن الناس حياته. أما الجن بصفة عامة، من هم، من المؤمن، من المسلم، من الفاسق، من الكافر، من الفاجر، هذه أمور طبعا هو ما تهمش. وأصبح كل من تكلم عن الجن أو أثنى عن الجن أو حاول أنه يعطي للجن الصورة الصحيحة غير تلك الصورة المظلمة، أصبح إنسان يستعين في نظره. إذا هذا يحب الجن، إذا هو يستعين. وهذا المفروض موروث طبعا خاطئ، وحاربناه ولازلنا نحاربه إن شاء الله بإذن الله. هناك جن مؤمن، وهناك جن مسلم، وهناك جن كافر، وهناك شيطان، وهناك بين البينين، وهناك وهناك وهناك. فيجب الناس أن تتكلم عن الجن، تعطي كل ذي حق حقه. المؤمن مؤمن، أثنى عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام أصحابه، وقال لكم أنتم، هذا خطاب للأمة، طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن، يعني إخوانكم من إخوانكم في الدين، إخوانكم في السنة. إذن هذه أخوة موجودة، لا يستطيع أحد أن يفتتها ولا يمزقها ولا يبعدنا عنها. حتى العلماء تكلموا في ذلك، وأجازوا بعض الأمور ومنعوا بعض الأمور وكذا، فأصبح التكتم ولا تتكلم وتوقف. وعقائد الناس مع عقائد الناس، عقائد الناس إن بنيت على هذا التفكير فهي عقائد بالية مريضة، يجب أن تعالج. يجب أن نتكلم عن الجن ونوريك من فيه من الجن من هم خير من بعض الإنس من جميع النواحي، عقيدة ومنهجا وعلما وتقوى وورعا، وهم أيضا مبشرون، وهم أيضا يدخلون الجنة، وهم أيضا مكلفون، ومنهم من يدخل النار ومنهم من يدخل الجنة. فهذه أمور يجب أن توضح. والآن نحن في طور التجديد لهذا العالم، ووضع النقاط على الحروف، حتى يحيى من حي عن بينه، ويهلك من هلك عن بينه. الشاهد من هذا الكلام وهذه المقدمة هو أنكم ستتصدرون المجالس، وهذا العلم الذي أنتم بصدد تعلمه الآن قطعتم فيه شوط. في بعض الناس كانوا يتتبع يعني من المتابعين لنا حتى قبل الدخول إلى الدورة، وبعض الناس ما دخلوا الدورة إلا بعد أن وقفوا على هذا العلم وأحبوا أن يستزيدوا منه. فأنتم الآن سيشار لكم بالبنان كما أشير إلى أسلافكم، يعني هناك ناس سواء في الدورة الأولى أو الثانية أو الدورة النسائية. مسألة المال وطلب المال وكذا، هذا أمر تكلم فيه أهل العلم، ارجعوا إليه، الأجرة والجعل، هذه أمور تكلم فيها أهل العلم. انظر، إذا كان عملك لله ولا تريد مقابل، هذا شيء يرجع لك وهو خير وأفضل طبعا، وإن كنت تريد مقابل فهذا شيء تكلم فيه أهل العلم، ارجع إليهم واستفتهم وشوف انت اللي فيه اللي تريح لقلبك ديره. طبعا المهم من هذا الامر كله ان لا تهين هذا العلم، ما تهينش. يعني الانسان منا محتاج المال ومحتاج المصاريف، وأعباء الحياة كما هي معروفة في هذا الزمان أعباء كبيرة وأعباء غريبة، ويعتري الإنسان ظروف، لا سيما في بعض الدول وبعض المناطق التي تعتبر من الدول النامية. يعني في بعض البلدان ناس فيها يعني تعاني من ضعف في الدخل وحياة صعبة وحياة كذا، ويحتاج الإنسان. ولكن لا بأس أن تجمع ما بين المال وما بين العلم، يعني لا تهمل العلم أو تتخذ العلم وسيلة لجمع المال. المال اجعله وسيلة ولا اجعله غاية. كذلك تصدر المجالس وتحاول انك انت التعالم. وانا وقفت على بعض الشباب يتصدرون، يعني السؤال يكون مش موجه له، يحاول ان هو يجلس ويفتي، مع انه هو لازال في ابجديات الرقية والعلم، ما زال في ابجد هوز، ومع ذلك دخل يريد ان يدلي بدلوه. انا اتمنى ان تسمع اكثر ما تتكلم، وان تقرأ اكثر مما تكتب، لان هناك مرحلتين، مرحلة جمع ومرحلة نشر. المرحلة الجمع ان لم تستكمل ستؤثر على مرحلة النشر، ستتخبط في النشر. اجمع، ثبت امورك، دق او تاد الاصول والضوابط جيدا، ولا تنسى السؤال، دائما نستفسر ودائما نسأل عن كل ما استشكل علي. اما اسأل من اثق في علمه، او اسأل اخ لي او اخت لي في الله تدارس معها تذاكر معها، هذا امر جيد. كما قلت لكم، طبعا انت لو دخلت مضمار مجموعات ابي همام الراقي، انا اقول في كلام الله الى انا الحمد لله بفضل الله لاني محتاج شهرة، ولا اتكلم من فوق الجبل، ولكن كل من احتك ودخل مجموعات ابي همام الراقي اصبح يشار له بالبنان، حتى صفحاته بعد ما كان في كل موضوع معجب او معجبين، الان اكثر من 300-400 معجب عن كل موضوع. ناهيك عن الاصدقاء والمتابعين، ناهيك عن الامور التي ستفتح امامك بمجرد ارتباطك بابي همام الراقي. يعني ارتباطك، هم هك الناس فاهمين، حتى الرسائل تأتيني خاصة كثيرة جدا، ومكالمات، تلميذك قال تلميذك، ذهبت إلى تلميذك، فعل تلميذك، سوى تلميذك، هذا كان. فهم يثقون في أبي همام، يعني أنتم يعني انعكاس لأبي همام، هم يعتقدون أنكم وأنتم أبو همام يعني نسخة طبق الأصل، أو أنكم وجهان لعملة واحدة. طبعا يشرفني ويريحني ويثلث صدري أن يكون لي إخوة وأخوات في الله، وكنا طلبة علم نتذاكر ونتدارس، يشتد الكلام بيننا، نزعل على بعض شوية وبعدين نرضى، مش مشكلة وكذا يعني. لكن أهم شيء انتبه لهذه العثرات وهذه المزالق التي ستأتي فيما بعد، اللي هو فتنة النساء، فتنة الشهرة، وفتنة المال. هذه الفتن الثلاثة هي القبر، أو هذه كل وحدة فيهن مسمار سيدق في نعشك على طريق العلم. وأنا كما قلت لكم، ناس ما كانوش ارتباطك بهذه المجموعات ارتباط حيدر عليك الخير الكثير والخير الوفير، من شهرة ومن زبائن ومن مئات الرسائل حتأتيك وحاجات. يعني الحمد لله رب العالمين، نحن لسنا ضد الاستفادة، انك انت تستفيد، لسنا ضد انك انت تحيا حياة طيبة كريمة، وانك تصلح من وضعك الاجتماعي ووضعك المادي، لكن مش على حساب الوضع العلمي. نحن في حرب، يعني حتى الذين يجاهدون في سبيل الله من الصحابة ومن رسول الله عليه السلام كانوا يذهبون الى الغزوة وعندهم غنائم يقتسمونها أنفال، يخرجون الخمس لله ورسوله والباقي يقتسمونه فيما بينهم، ما فيش مشكلة. هو ما يمشيش يعدي قاتل ومسيب عياله من غير أكل ولا شرب ولا لا في سبيل الله، هذا ما فيش مانع منه، ولكن ليس على حساب العلم. دائما حط في راسك أنك أنت في جهاد، وأنك أنت مستهدف، وأنك أنت محارب، وأنك أنت تقاتل من لا تراه، من لا تراه وهو يراك. فانتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيكم، ولا تكونوا كالذين قبلكم، من قبل طبعا من قبلكم وقعوا في هذه الأمور وانتهت بهم أو ضاقت بهم السبل وأغلقت عليهم الطرق، لأنهم لم يجمعوا ما بين الدين وما بين الدنيا. الدين أنك تخلي شيء لله، والدنيا أنك أنت تخلي شيء لنفسك والأهلك والعيالك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ومع ذلك أحسن كما أحسن الله إليك. هذا الأمر هو اللي نبيك ننبه عليه بعد انتهاء هذه الدورة. هناك مشرفين منكم، وهناك رقاء، وهناك رقاء مشرفين، وتبدو حياتكم طبيعية، وحيعرفون كم أتممت من الدورة العلمية الثالثة تحت إشراف أبي همام وهذه الباقة من المشرفين الذين قاموا على هذه الدورة، بارك الله فيهم وجعل الله في ميزان أعمالهم، وهم معروفين عندكم، وحتبدو حياتكم طبيعية. ولكن هذا لا يعني اللعب بالعلم ويعني وتعرض العلم المهانة وتأخذه وسيلة، لأن صدقني ما طار طير مرتفع إلا كما طار وقع، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فنحن عندنا مجموعات وعندنا صفحات، هذه نحن أسرة فيها، أسرة واحدة نجتمع فيها على البر والتقوى، نتعاون فيها، نبقى معا، لأن يد الله على الجماعة. إذا انفصل أحد منا وابتعد أكله الذئب، لأن الشيطان ذئب وغنم، يأكل من الشاه القاسية، يأكل من الشياه شنو القاسية، الشاه الذي تبتعد يأكلها الذئب، أما الشاه الذي تبقى مع القطيع فهذا الذئب قد لا يصل إليها أو لا يجي إليها سبيل. فنحن دائما نحاول أن نكون معا ونتوجه معا، فيد واستفيد، فيد واستفيد، وتعيش حياة طبيعية. من أراد الانفصال أو من أراد الابتعاد يعيش حياته بنفسه وكذا، هذا أمر طبعا نحن لست عليهم بمسيطر، نحن من نسيطر عليكم ولا لنا سيطرة إلا سلطة أدبية بس لا أكثر ولا أقل. تبتعد نعم، ولكن الله يبارك فيك ابتعد بهدوء وابتعد بإذن، يعني ما ينفعش إنسان يقعد عايش معك، هذه أمور طبعا صح حدثت وفجأة يختفي وبعدين يرجع وفجأة يختفي وبعدين يرجع. فيما بعد تعرفوا أن نحن عندنا إدارة في مجموعاتنا، عندنا صفحة للشؤون الإدارية خاصة بالشؤون الإدارية، وفيها قواعد سموا فيها قواعد الحرب، أنا بسميها قواعد الحرب، هذه قواعد صارمة ولوائح قوية وقوية جدا، ما فيهاش مزاح، يعني مهما قدمت من خير هذا شيء نعتد به ونحبه ونشكرك عليه، وانت قدمت لله، ما قدمتش لأبي همام، أبي همام ما عاش حيقدم لك، ما عندهم يقدم لك، الله هو اللي بيحجزيك خير. ولكن كثرة الأخطاء وكبر حجم الخطأ هذا قد يقصيك ويبعدك، واللي درته كله ضيع حننسوه، لأن نحن مع يعني بمعنى أصح نحن نبو محاربين، نبو مقاتلين، مش نبو شوية عيال ولا شوية فتيات دخلوا للنزهة وللتنزه وللتفكه، أنت ما يبي يدخل وأنت ما يبي يخرج، لا ما فيش كلام هذا، أنت مناط لك بمهمة معينة بتطبقها عليك من الوجه، هو اللي يبتعد يا سيدي. إن لم تستطع تطبيق المهمة على أكمل وجه بارك الله فيك اعتذر، قل أنا معاش نقدر وأنا آسف وبارك الله فيكم والله يجزاكم خير، وأنا معاكم أخ وعضو، لأني مشرف ولا راقي، لأني لا أستطيع، أنا نقدروك ونحترموك وقد ما بيننا وبيننا أواصر محبة وحبال ود، ويبقى البال مفتوح، أنت ما تبي ترجع تفضل، لكن اللخبطة هذه مش في قاموسنا، هذه حبيت ننبه عليها، لأن هذه ربما تكون المحاضرة الأخيرة في هذه الدورة إن شاء الله، والمحاضرات القادمة حتكون محاضرات عامة نلتقي فيها إن شاء الله معاكم، بس ليس تحت لواء أو مظلة الدورة، لعل الأمر مفهوم. هذه المقدمة البسيطة. الشيء الثاني هو العلاجات والعلاج، كيف نعالج بعد ما تعلمنا كيف نتعلم التعامل مع الأعراض، بعد ما عرفنا أو تعلمنا كيف نتعلم على التشخيص. الممارسة هو الذي تقال، ما فيش إنسان جاء متعلم. في بداية حياتي يعني عندما أذكر الأمور التي كنت أقوم بها في بداية حياتي في الرقية نجد نضحك صراحة، أمور غريبة عجيبة، أمور كان أساسها الغباء يعني، لكن مع الممارسة مع الدعاء مع الصبر مع كذا فتحت لنا أفاق كثيرة، وحاولنا أن نضع فيها النقاط حروف. العلاج وعلم العلاجات هذا أمر مهم جدا، لأنك تعرف الجسد وتعرف الإصابة ونوع الإصابة وطبيعة الجسد إذا كان الجسد حار ولا الجسد بارد ولا الجسد، يعني ما نحاولش هنا نثقل الكاهل المريض. دائما المريض أنا في خدمته، سواء أنا أخذت مال ولا ما أخذتش مال. يا أخي حتى إذا أخذت مال يجد مالك حلال، لكن تأخذ مال وتزيد القيم بالله، أو تأخذ مال وتعلن إفلاسك من أول جلسة وترفع الراية البيضاء من ثاني جلسة وتهرب وتجد تعطي في أعذار وتعطي في كلام فاضي ولا وما أعرف إيش، ويتصلوا بيك وما تردش عليهم، ولا يتصلوا بيك وتقول لهم أنا لا، هذا الكلام لا يستقيم. في محاضرة وضعتها الأخت الفاضلة أم محمد عبد الرحمن هي فقه العلاجات وكذا، هذه أعتقد أنها محاضرة كانت فيها دسمة وفيها أمور كثيرة، وطلبت منك واجب الله أعلم كيف درت فيه، وأكيد طلعت عليها واستخرجتم بعض النقاط. حتى أكمل كلامي الآن جهزوا أسئلة، لأن إن شاء الله بعد قليل سأفتح باب الأسئلة، وريت تكون أسئلة منهجية وأسئلة في فعلا تمكن. جهزوا الأسئلة. كما قلنا من المريض ورقية بيت الأساس، إن استطعت أن أذهب بارك الله فيك، ذهابك ليس للمريض فقط، ذهابك حتى لك. لما تخش بيت واثنين وثلاثة، البيت الأول غير الثاني غير الثالث غير الرابع غير الخامس غير السادس، كل ما تدخل البيت كل ما تتعلم شيء جديد. إذا هذا يعتبر تدريب وتدريس لك. أما تفتح مركز ولا تأخذ لك مقر وتقعمس فيه وتسميه مقر مش عارف شنو، ودار مش عارف شنو للرقية، ودار مش عارف شنو للحجامة، وتجلس الناس تجيك، فهذا أمر ممكن في الحجامة نافع، في الأعشاب نافع، لكن في التعامل مع المس والسحر والعين وكذا، هذه أمور تتطلب منك الاتقاء الانتقال إلى موقع الجريمة، لأنك أنت محقق. يعني لما يجي إنسان جريمة قتل ويتصل بالشرطة، ضابط التحقيق ينتقل بالأدلة الجنائية وين؟ إلى موقع الجريمة ويأخذ البصمات، ويحاول أن أنت حتنتقل إلى هذا الموقع اللي تمت فيه الجريمة، واضح ولا لا؟ وتقوم بتنقية هذا البيت وتطهيره تماما، لأن هذا مربط الفرس، هذا مربط الفرس. أنا اليوم طلعت عليه في مجموعة اللمسة الشفائية على أخت فاضلة واضعة برنامج علاجي لقهر المس العاشق. يا سلام، بهتنا البرنامج العلاجي اللي لقيناه مع أعتقد 10 نقط أو 9 نقاط أو 11 نقطة الله أعلم، كلها افعل كذا، سوي، ادهن، اغتسل، اسمع، وخذ خلطات وخذ، وتركت رقية البيت. فهذا الكلام لا قيمة له ولا وزن. حتى كان انتفاع منا يوم يومين، الثالث يوم حينتكس، وهذا الواقع العملي احنا عشناه وجربناه. وكما قلنا هذه المعلومات وهذه العلوم التي وضعناها وهذه العلاجات راي حصيلة سنين من النقاش والتباحث والتدارس ودراسات ميدانية وا وا وا وا وا وا. هذه خبرة الإنس والجن فيها، فعضوا عليها بالنواجذ. وطبعا لكل قاعدة شواذ، والإنسان مش محصوم من الخطأ، ولكن ميدانيا عندما تصل آلاف الحالات إلى أنها تنتعش أو تستفيق أو تستيقظ من كابوس كان مسيطر عليها لسنين بوصفة، معنى هذه الوصفة جيدة وهذه الوصفة نافعة، يعاض عليها بالنواجذ ونعطيها للناس ونقول استوصوا بها خيرا فإنها فيها نفع لكم. إذا هذه الوصفة مش كيف وصفات خوتنا الآن اللي على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ينوض يستيقظ صباحا تطلع له فكرة يمشي يألفها ويحطها ويقول لهم يلا، ويجد الناس تدافع عليها، وفيه اللي تعب وفيه اللي مرض وفيه اللي شفته في الحالات اللي شخصناها المحاضرة اللي فاتت، طبق وصفات لم يكن التطبيق صحيح والخطة العلاجية لم تكون صحيحة، فحدث ما حدث. أن تعامل مع الشخص نشوفه، هل هو محتاج أنه يستفرغ أولا أو لا؟ هل محتاج أنه نبرد له جسده أو لا؟ هل أقدم الدهان على على على الاستفراغ، ولا الاستفراغ على الدهان، ولا السماع، ولا أعطيهم ماء مرقي، ولا كيف؟ هذه هي الخطة العلاجية الصحيحة. والشفاء السريع يأتي بالتنويع بإذن الله، هذه القاعدة، الشفاء السريع يأتي بالتنويع، لا تعتمد على لا تعتمد على علاج واحد، فيه اللي يعطيه علاج واحد متعب، يعني يشوف سنين ياخذ في نفس العلاج، خطأ، لأن الجسد سيعتاد على ذلك، الجسد صوت كويس توا. كيف الصوت الآن؟ ممتاز. الجسد سيعتاد والجن العارف سيعتاد، فنوع له العلاج، نوع له العلاج. في بعض الحالات تحتاج إلى أن تعطيها علاجات مبدئية، وفي حالات تحتاج أن تزلزل الجسد، وفي حالات تحتاج إلى أن تفضح العارض. إذا العارض من خبثه ومكره ودهائه يعطيك انطباع أن الحالة طيبة الآن، فما عليك إلا أن تضرب ضربة أخرى أقوى من الأولى، تزلزل بها الجسد وتهز بها أركان هذا البدن حتى يفصح عن نفسه، فنعرف نحن هل هذا انكماش ولا أن الأمر اجتث من جذوره. وعندنا وصفات، وتستطيع أن تبتكر وتخترع وتجتهد تجيب وصفات طيبة، ولكن لا تثقل على الناس. يعني تنزل لي وصفة فيها 30 فيها 30 نقطة يبي يطبقها لك كلها، مستحيل. حاول أنك أنت تأتي بالقوي الخفيف، وصفة تكون قوية وخفيفة حتى مش متعبة. كلا تقول أسمع سورة البقرة 5 6 7 مرات في اليوم، وادهن بالجسد زيت الزيتون بالجسد يوميا، وانها واحد حتى هو من بيجتهد جاي مدخل لي الخل في رقية البيوت، ما ينفعش. ليش تثقل على الناس؟ ليش تعرضهم للإحراج؟ ما اللي بيدلك بالجسد لمدة شهر زيت الزيتون؟ تعرف زيت الزيتون فيه رائحة، لا، وتحط معاه ما اعرف مسك، ولا حط معاه حرمل، حط معاه قسط هندي، وبيدن جسده. وهذه مرأة ربما معاها زوجها، ربما احتاجها، يجد دائما زيت دائما زيت دائما زيت، يأثر في فراشها ويأثر في ملابسها ويأثر في حياتها. ليش تخلق في في في في في نفس المصاب الإحباط والملل والكلل السريع؟ ليش؟ شنو السبب يعني؟ 30 نقطة اغتسال يوميا 3 مرات، ويجلس في مش عارف حوض، ويجيب ما عارف ايش، ويطلع في طبق الخل يرش به البيوت، ويقول لعدي رواضعي وسيلة طرد الشيطان. والله العلي العظيم هو هذا صاحب الوصفة ما يستطيع ان يسويه في بيته، تطرد زوجته، ترش خل، تعرفين الخل وريحة الخل. طيب ليش ما تأتي بالأشياء البسيطة يعني؟ ليش ما تأتي بالأشياء اللي حتى احنا مرات نعطي في عشبة التفخير ونلحق بها عشبة طيبة الرائحة حتى تزيل التي قبلها وما تسببش إحراج للناس. يا ناس، ربما تذهب إلى إلى إلى شقة في عمارة طوابق، شنو قصة الخل هذا؟ يخطم عليه جارك يشم في مد الخل ويقول هذا مكانه ما ضاف، شنو قصة الخل؟ ولا جيب له أعشاب رائحتها غريبة أقول لك هذا ممكن جيب سحار ولا أسحر. احنا عندنا في ليبيا ناي مرات نقول لهم جيبوا لنا البخور الليبي، عندنا بخور احنا ليبي معروف، انا يستعمل شعبي معروف، استعمله كل الناس يستعمله، هذا هو اللي احنا نتعامل نرقوه حتى لا يعني ما نلفتش انتباه احد ان احنا قاعدين نسوي في رقية او ان الناس هذي تسوي في شيء. مش تطلب منهم اعشاب او اشياء غريبة غير مستعملة اصلا وغير معروفة، لما يشمها الجار انت ربما تذهب لرقية بيت فيه 3 عائلات 4 عائلات، وهذه العائلات بينها ما فيش توافق، ويتهم كل واحد الاخر بالسحر. فعندما تأتي وتحط خل وتحط كلام فاضي من تطلب فيه ضاي، انت تسببك مشكلة وفتنة. فرفقا بالناس، وحاولوا تأتوا بالساهل وبالسريع، ما تحاولش تحرج الإنسان وتثقل عليه. الناس وصلت مرحلة يعني سبحان الله كادوا أن يفقدوا الثقة حتى في الرقية وفي القرآن. يقول لك أنا نسمع في صوت البقرة يوميا 7 مرات ولم أشفى. ليش؟ أخذت خلطات وما عارف إيش، وقصة الأخت ودم الأخوين وحبة الملوك والترياق ولا شو يقولوا لها ضاي، ولم اشفى. دهنت بزيت 100 لتر زيت تظني ولا، وضعت على جسدي يوميا لسنين ولم اشفى، اخرتها شيء بدير. يبي يرتني في أحضان في أول ساحر. رحلات إلى المغرب أكثر من الرحلات إلى السعودية، ظرفات وحدانا، يعني ملايين تصرف في هذه الأماكن، يلجأوا فيها للصحراء ويذهبوا إلى المغارات ويذهبوا إلى معرفيش وسي فلان وعمي فلان وفقي فلان وكذا، لأنهم خلاص الراقي الشرعي أيسوا منا، يا نصاب يا كذاب يا جاهل يا مش فاضي. فننتبه لهذا الأمر، وفق العلاج يخليك تعطي العلاج السلس البسيط، وتحاول تعرف نفسية المريض، وتعرف إذا كان المريض استعمل وصفتك أو ما استعملش. برضو أنت تستطيع لك القدرة أنك تعرف إذا صرفت علاج لمريض هل جاءك، هل هو فعلا قام بهذا الأمر ولا ما قامش. تستطيع، تستطيع لما نعطي وصفة معينة لمريض ويأتيني ما يكلمنيش على الأعراض، يجي يسأل فيها في أسئلة أخرى، هذا دلالة أنه ما طبقش. لو كان طبقها راح أعطاني بالأعراض. في ناس تراخى، في ناس بتحاول أن هي وفي ناس بتحاول أن يجرب. فخليك دائما كيس فطن. بارك الله فيكم وعليكم. وكما قلنا المحاضرة وضعتها الأخت عبد الرحمن محاضرة جيدة وطيبة، والآن إن شاء الله نستقبل الأسئلة، وبعد إن شاء الله لنا ملتقى تطبيقي في مجموعات الرقية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ بالترتيب طبعا، بداء من الأخ أيمن، نسأل الله العافية والسلام. تفضل. والله براحتك من الرجال بالصوت، الرجال إذا حبوا أن يعلم من باب التعليم حتى يتعلموا شجاعة أدبية في الكلام. انقر بارك الله فيك على الميكروفون المكبر الصوت، وبعد ما تكمل سؤالك انقر مرة أخرى وعطيه هنا فرصة، واللي يحب نسخ ولصق بكتابة براحتك. تفضل. السلام عليكم شيخنا. لا أدري يعني الصوت واضح، المهم شيخنا يعني مرات يعني بعض البيوت لا تطيق يعني الخلطة الأعشاب يعني، ويمكن ويكون فيها يعني سحر وهالات قوية، يعني كيف يمكن أن نعوض هذه الأعشاب شيخنا، ونريد أن تعطي مفعول يعني في رغية البيت كما تعلم، جزاكم الله خير. طيب لو بعض الناس شعروا بضيق أو بحرج من الأعشاب الأولى، تعامل معهم تعامل آخر. طبعا موضوع الرش هذا ما فيش مشكلة، هذا أنت دخلت البيت وقفلت البيت على نفسك وأنت معاهم قاعد وتستطيع الرش، والقرآن برضو ما فيش أي مشكلة، الناس كلها تفتح في القرآن. طيب تعال بخور طيب الرائحة، بخور متعارف عليه عند أهل البلد، تونس فيها نوع بخور متعارف عليه، المغرب فيه بنوع بخور، الجزائر، ليبيا، دول الخليج، أوروبا، الله أعلم، كل بلد لها بخور متعارف عليه وشعبي. ارقي البخور ظاهي وحاول أنك تقوم به، مع أن موضوع الأعشاب موضوع جيد، موضوع قوي وكتيبة، لا يعني سبحان الله، لا أقول لا تهزم، لكن أقول لا تهزم بإذن الله، هي الحرمل والفجر والسدر وحبة البركة، هذه كتيبة لا قوة إلا بالله، ولكن كان ثم حرج فليس لدينا إلا ضعف الإيمان. اللي بعده مالك. ما فيش جاوي اسمه، ما فيش اسمه حاجة اسمها يحبها الشياطين، هذه زراعة الصوفية وزراعة الصحراء راهو الدجالين. الجن يحب اللي يحب ابن آدم ويكره اللي يكره ابن يعني في بعض الجن حتى وإن كافر ما يحبش الراحة الكريهة، الراحة الكريهة راح يحبها الشيطان الأصلي، الشيطان الخالص ومن هم على شاكلتهم. الجاوي في بعض الناس يقول لك والله الجاوي قالوا إنه هو يجلب الجن، تخليه يجلب الجن، شو مالك وماله. النية، النية، النية هي مدار كل شيء. عندما نضع الجاوي في البخور إذا كان نيتي نستحضر الجن، الجن حيحضر. إذا كان نيتي نبي نطيب ريحة بيتي، هذا أمر آخر، حتى وإن حضر الجن مش حيأثر فيه، والله أعلم. هذا ميدو تفضل. طيب موضوع سكايب ان شاء الله بعد الاخ هذا ميدو الله اعلم اذا كان صاحي ولا نايم، بعدها ان شاء الله باذن الله ان ناخذ واحد من عندك يا اخت مريم. تفضل يا اخ ميدو بارك الله فيك، صاحي اعطينا سؤالك. طيب الاخ ميدو ما عندش اسئله، بعدها الاخت سحر تفضل يا اختي نسخ لصق الله يبارك فيك. طيب ناخذ من سكايب ثم نعود الى الاخت. يقول عندما نشخص حال شخص بالطريقه الصحيحه ونعطي المصاب البرنامج العلاجي ويتبعه عبر النت، هل سيحقق نفس النتيجه التي تحقق اذا اشرفنا على المصاب مباشره؟ الجواب نعم. نعم الجواب نعم، صح الامور هذه طبعا لن تكون بنفس اللقاء المباشر، ولكن نعم يعني كثير جدا عندنا اخواننا نحن الرقاة الان في الهني يضعون احيانا بعض الحالات التي شفيت ويذكرون الامور التي حدثت. نعم هذا واقع، نساء تزوج الحمد لله وناس شفيت وامور طيبه الحمد لله رب العالمين عن طريق الانترنت، هذا ممكن. تفضل يا اخت سحر. ارجو من الاخوان والاخوات ان يجهز سؤاله بارك الله فيه نسخ ولصق. منزل كبير به اسر كل مستقل عن الاخر، اذا رقيت كل بيت لوحده واسره لوحدها هل الامر مستحب على رقيه المنزل الكبير الأسر التي تتعامل معنا كلها؟ طبعا شوفوا عندما ناتي الى مثلا مثل ما تكلم الاخ مالك الان، لو ان مثلا بيت من 4 طوابق او من 3 طوابق، لو اني رقيت طابق ربما يتاثر الطابقين الاخرين، يعني اللي كانوا في الطابق الاول قد يجدوا ملاذا في الطابق الثاني، قد يتاثر الثاني والثالث. الافضل ان نرقي كل الطوابق وكل الاماكن وكل الشقق وكل البيوت حتى وكان المنزل كبير، ما نرقيش على يومين، نرقيه مره واحده. وإن لم أستطع نرقي المكان لناحاً اللي خاص بأهل المريض والباقي تغمدهم الله عز وجل برحمته. أخت سحر لو أنت ما عندكش تفضل خلينا نشوف اللي بعدك لو سمحتي. طيب أبو هارون لو تحب اللقط تفضل، لقط عندك لو تحب تكتب تفضل. أبو هارون يقول بالنسبة لمباشرة البيت أو الحالة يكون الصراخ والعويل شديد وهم في حي الشعب يخشون الأقاويل ويريدون الستر وخاصة الفتيات في سن الزواج وقد تعطل زواجهن، السؤال كيف توفق في التشخيص وخاصة رقية البيت وهل تقترح حلول البيت للتحصين؟ طبعا موضوع الصراخ ما الصراخ هذا طبعا أمر نحن نقدم الحلول والتسهيلات لكن في حدود الإمكانيات. أن نجيب لك رقية ما فيها صراخ الله أعلم، نحن يعني غالبا لما جيت ترقي البيت ما أعتقدش أنه ما في صراخ، ما اللي بيصرخ؟ حتى اللي بيصرخ يصرع. لو شفت ان الامر هذا ممكن يحدث اخلي البيت وحصل البيت واهل البيت غير موجودين. اما من ناحيه الرقيه في حد ذاتها انها ترقي شخص ويريد يسرق، طبعا اللمسه الشفائيه تغنيك عن هذا كله، وقل ما يحضر اصلا الجني في اللمسه الشفائيه، وحتى ان حضر وصرخ ان شاء الله في ظرف 3 4 دقائق 5 دقائق سيعود الى الهدوء السكينه رغم انفه. هذا هو التوفيق وخلو البيت هذا يرجع لك، لكن هم لو انهم موجودين طريقه كشف كويسه على الاقل حد يعتقد انه جيد يسرع واحد وسيله كشف كانت تخليهم افضل، ولكن خفت ان يقع حرج او مشكله تستطيع اخراجه والله اعلم. الاخت سحر تقول شيخنا تفضلتم وقلتم ان الشخص المصاب هو منفذ لاختراق البيت، فهل زياره اشخاص مصابين للبيت تمكن اختراق البيت المحصن؟ بارك الله فيكم واسف. طبعا البيت المحصن والبيت المحصن جيدا المصابين لا يرتاحوا فيه ولا يأتوا إليه، حال بيوت الله عز وجل، يعني بيت الله انت عارف جل المصابين لا يذهبون إلى المساجد روحانية ونورانية عالية، فأنت لو بيتك جيد هو ما يجيكش أصلا، ولو جاك حيقعد صراع ما بين هالة البيت وهالة هو، وكانت هالة البيت محصنة جيدا وقوية ستنتصر عليه إن شاء الله. أيوب المرواني تفضل. بعد التشخيص السليم ومعرفة الإصابة إن شاء الله هل نستطيع استعمال التحصين واللمس بغير طرق الاستعمال وصفة؟ نعم بعد التشخيص السليم ومعرفة الإصابة إن شاء الله هل نستطيع استعمال التحصين واللمس بغير التطرق لاستعمال الوصفات؟ بارك الله فيكم. نعم نعم لمسة شفائية في بعض الحالات لمسة شفائية تغنيك عن الحالقة والمدمرة وتغنيك عن الزيت وعلى الدهان وعن كل شيء إن شاء الله بإذن الله. ترقي البيت والثالثة وباللمسة الشفهية تستطيع إن شاء الله إنهاء بعض الحالات مش كل الحالات. أبو النضال، استعجلت يا تقوى الله في وضع سؤالك. أبو نضال، أبا نضال تفضل. طيب يا تقوى الله، عفوا شيخنا سيقطع عني النت، فاستسمحكم والإخوة الأخوات عظما السلام عليكم شيخنا الحبيب. في مسألة حضور الجني، أكثر الرقاع عندنا يسترسلون في الكلام مع العارض وصندقه ويبنون على جاتهم على كلامه، وإذا سألتم عن ذلك قالوا نحن نفرق بين الجني المقهور والجني الكاذب، ولا أعلم كيف شيخنا، فهل من توجيه في هذه المسألة؟ هؤلاء مساكين، ادعو الله عز وجل لهم التوفيق وأن الله يرفع عنهم الجهل والحماقة. الذي يتكلم مع الجن ويفرق، تفرق كيف تفرق انت؟ ماذا تركت لعمر، ماذا تركت لرسول الله؟ انت قاعد تفرق، تيجي تفرق في الشكل هذا. هؤلاء هيك هم يحب يجلسوا ويتسامروا وهيك، يحب يبين انه يتكلم مع الجن. عاد يخش على اليوتيوب يضع لك وعاء يقول لك فلان استخرجت سحر، طيب ايش نستفدت انا؟ وتتكلم مع جني، انت شنو ديانتك وشنو جنسيتك ومن اين اتيت؟ واخرج، اخرج من رجله، اخرج من عينه، اخرج من يده، او يقرا عليه شويه قران ويجد هذا يتخبط. كتب لي حوار الشيخ الفلاني مع ملك مش عارف شمهروش، حوار مع الجنيه اليهوديه التي اتعبت، كلام فاضي، حركات هوليود، كل هذه الحركات بتاع دعايه واعلان، هؤلاء كذبون والى الدجل اقرب. انا اتكلم هذا مسؤول عليه، هم يعلمون ان يتكلم في هذا الكلام، هؤلاء الى الدجل اقرب. هؤلاء يضعون على اليوتيوب امور لا علاقة لها بالرقية والناس ما تستفش منها، دعاية وإعلان، شو كما بلغة العجب، شو فقط أكثر لا أقل، لا تلتفت لهم ولا تستنطق الجن ولا لك علاقة به أصلا أنت. تفضل لبعد يا إخوان، اللي ما عندش سؤال يمر يقول لا ليس عندي، ولا بارك الله فيكم. أبو نضال طبعا ما عارف شو قصة أبو نضال، أخوكم أبو عبد الرحمن يقول أرجوك يا طبعا أرجوك نريد طريقة مرئية لتطبيق اللمس لن يقوم بها ولا عنك. طبعا أنا أعدكم بذلك وأعدكم بذلك بإذن الله رب العالمين، بإذن الله في خلال أيام تكون عندكم بإذن الله الطريقة، وستطلعون عليها أنتم أهل الدورة قبل بقية الناس إن شاء الله. طيب بعث الراقي ابو محمد، الراقي ابو محمد، الترتيب واضح يا اخوان في الغرفه، فكل واحد يجهز سؤاله بمجرد ما اقول اسم شخص نسخ ولصق على طول. طيب امة الرحمن، ممتاز. تقوى، هل يأثم المعالج الذي يعالج نفسه وأهل بيته والمقربين له فقط واعتذر عن عموم الناس، أم لابد أن يعالج عموم المرضى ممن يأتون إليه؟ لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فكان عندك القدرة أنك ترفع الكرب، أنت عارف فضل رفع الكرب عن الناس ومساعدة الناس، الله يرفع عنك كربة من كرب يوم القيامة. بعدين هذا جهاد، إن كان عندك القدرة وتمتنع هذا شيء غير جيد. أما إذا كان امتنعت لضيق الوقت أو لضيق الحال أو أنك أنت مريض أصلا أو أنك أنت مثلا امرأة أو اللي جاك رجل، هذه يعني ممكن يكون لك فيها عذر إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم وأحسن إليكم. ما تقولون عن الذي يستعمل الملح أثناء جلسة الرقية ويضعه في منطقة الملح؟ جيد، والملح له القدرة على سحب الطاقة السلبية إذا كان استعماله في حدود الشرع والمعقول، هذا أمر جيد إن شاء الله لا بأس به. رمزي الراقي الشرعي، شيخنا أخت لا تعرف القراءة ولا الكتابة، هل تنفع أنها تحصل نفسها بالاستماع فقط والرقية استماعا مع العلم أن الحالة متطورة؟ هل هناك نصائح رغم أنها تستطيع أن تحصن بيتها لأنها تسكن وحدها وتجد حرج في ذلك؟ والله هو تحصيل البيت ضروري كما تعلمت يا رمزي. الشيء الآخر بالنسبة للأفكار الصباح والمساء لا يشترط فيها القراءة ولا الكتابة، بارك الله فيك. تستطيع أي إنسان يلقنها، كيف محفوظة اسمها ورقم بطاقتها الشخصية ورقم حسابها البنكي ولا لا ورقم هاتفها، تستطيع حفظ أفكار الصباح والمساء يعني ما لهاش علاقة الكتابة والقراءة في هذا الموضوع بارك الله فيك. أما تحسين البيت، رقية البيت الله يبارك فيك، هذه ضرورية جدا حتى ترتاح، ما دام الحالة متطورة حتجد عندك الحالة صعبة، وإلا حصن غرفتها وبس، وإن لم نستطع حتى رقية الغرفة وكذا، بادر بادر على طول باستخدام وسائل الاستفراغ والعلاج وكذا، كثف العلاج بس بخطة منهجية إن شاء الله حتى تنتعش الحالة بسرعة، وحاول إنك ترفع معنوياتها، حاول إنك ترفع معنوياتها. زكريا، زكريا جيجوستو، تجد المصاب يعيش مع عائلة ليس بمستقيمين على دين الله، وكلما حصل البيت قاموا بمناقض تحصين محل في هذه الحالة، لا يضركم من ضل، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا هديتم. خلاص هو غير يحصن البيت، وبعدها الله يثيب على نيته ويرزقه خير ويحصن غرفته وخلاص، وبعد شو بيدير؟ الله غالب. إذا كان عايش في عائلة منحلة الأمر مش فيده، يحاول أن يكسب من الدعاء والصلاة، ونسأل الله أن يرفع عنه. زهدي، تفضل يا زهدي. إذا كان المعالج يعاني من شد وثقل في أكتافه بسبب العين التراكمية، هل له أن يعالج باللمس الشرعي أم يعالج نفسه أولا؟ أنا لا أنصح من كان مصاب بمثل هذه الإصابة أن يعالج باللمس الشفائية، لا سيما حالات العين، لأنها ستؤثر فيه وتزيد طين بله. الله يبارك فيك، ما تاخذش منك راه أنت معالج وراقي، لا تأخذ منك يوم يومين، كثف العلاج لنفسك حتى تنتعش، وبعدين اذهب عالج كما شئت. أما أنك تعالج بهذه الطريقة فهذا ليس بالجيد لك. وكيف استشعر نية الشفاء في اللمس الشفائي اذا كان اذا كنت لا استشعرها؟ هذه تأتي بها الممارسة، والممارسة تولد الإتقان، وربما نأتيكم إن شاء الله بفيديو مرئي إن شاء الله فيه بعض الفوائد اللي تستفيد منها. الله يبارك فيك. أما زيارة السودان، فالسودان بلد شقيق وحبيبي لقلوبنا، وأهل السودان أهل أدب وعلم، نسأل الله أن نلتقيكم إن شاء الله قريبا في السودان بإذن الله. تفضل. سما بحر، سما بحر، هل من مراجع تنصح بها بارككم الله في علم الأعشاب الخاصة بالرقى نتعرف عليه بشكل مفصل، وهل هناك شيء اسمه تحصين البيت بالنفس واستحضار النية؟ لا ما فيش، لا لا شنت، لا لا، النفس في البيت كيف تنفس في البيت؟ بيت من 10 طوابق ولا 12 طابق تنفس فيه، معناه بتكمل عمرك وتتنفس، وريقك ينشف، الريق ما عاش في حافة عاش فيه، عندك ريق خلاص. يعني هذا كلام لا يستقيم. أما المراجع، شوف في خلطة شنو ايش تكون، حبة بركة، نذهب لحبة البركة ونشوف في المراجع المعتمدة شنو حبة البركة، شنو الزيت، شنو الحرمل، شنو الفيجل، ها شنو هذه أمور تتعلق بك أنت. يعني عندك خلطة، أقري أعشابها وشوف فوائدها، وأقري حتى في أعشاب أخرى، ربما يتضح لك أن فيه عشبة أو فيه زيت عشبة، زيت ينسون، زيت بابونج، زيت ما اعرف ايش، ربما مفيد في علاج العين، في علاج السحر. اجتهد ان شاء الله، ونسال الله لك التوفيق والسداد. شمس الجنوبي، كيف نفرق بين الطاقة السلبية والجني في الجسد عند تطبيق اللمسة الشفائية؟ الطاقة السلبية هي هو الجني في الجسد. الطاقة السلبية معناها جني، عين، سحر، حسد، مرض عضوي، اي مرض عضوي ولا روحاني طاقه سلبيه. واضح الكلام؟ والتفريق ياتي عن طريق الرد، علم الرد هذا ان شاء الله نتعلمه بعدين. وكيف يتخلص المعالج من الطاقه السلبيه التي تنقل اليه المصاب عند تطبيق اللمسه؟ بعد ما نخلص ان شاء الله، انا ننصح المعالجين قبل البدء في اللمسه يقوم، طبعا لازم يكون عليه وضوء ويكون جسمه يعني خفيف، ويشرب ماء مرقي قبل الجلسه، أثناء الجلسة يحاول يشرب ماء مرقي أثناء العلاج، ها ولا لا؟ بعد ما يخلص يشرب ماء مرقي ويذهب إلى الصلاة، ممكن يصلي، يقيم الليل، يسبح، المهم يأتي بطاعة، يأتي بطاعة وذكر على طول، ويحاول أن يطيل السجود حتى يفرغ هذه الطاقة السلبية. عاطف بن حفيظ، تفضل. شيخنا الكريم جزاك الله علما، نرجو منك تفصيل هذه المسألة. ما معنى عقدة في الجسد؟ هل هي مادية وأثرية؟ وهل هي خاصة بالسحر والنفاثات في العقد؟ أم هي تأتي من العين أيضا؟ وكيف نعرفها ونعرف عددها وكيف نفك؟ طبعا العقدة في الجسد هي أثرية، هي أثرية، والواقع متاعها المادي يأتيك عن طريق الألم، عن طريق الشد أحيانا، فهي مش خاصة بالسحر، إنما تأتي من العين أيضا. حتى العين تأتيك بعقدة تسد لك مسار الطاقة تسمى عقدة مجازا. أما كيف تعرفها وتعرف عددها فهذا شيء يأتيك توفيق من الله، بس أن تستمر على ما أنت عليه في طلب علم واجتهاد، وادعو الله أن يبين لك ويوضح لك، والله عز وجل على كل شيء قدير. مصطفى عبد البسط تفضل. قلتم فيما سبق عندما يتكرر إجابتك السؤال مرتين تأخذ الإجابة الثانية ونترك الإجابة الأولى، هذا يدل على أن الإجابة الثانية أنفع من الأولى، يعني نترك الإجابة الأولى نهائيا؟ لا لا، ربما الإجابة الثانية فيها شرح للأولى، وربما الأولى أتت في السياق والثانية أتت في السياق، لكن الإنسان أحيانا يعني عندنا شهادات معينة قد نتراجع عن بعضها أو نعدل فيها، فتأتي الثانية الأخيرة هذه أقرب، لأن جاءت أخيرة تكون أقرب، ولكن لا تهمل الأولى. إن استطعت الجمع بين الأولى والثانية بحمد لله، اجمع بينها، ما استطعتش معناها الثانية إن شاء الله هي الصح بإذن الله رب العالمين. وشكرا لسؤالك، سؤال طيب. ناصرة الدين، ناصرة الدين تفضلي. تقول إذا كان هناك سحر عوائل والكل مصاب ولكن يبدون العلاج، هل نكتفي بالتحصين وعلاج من يرغب في العلاج، أم يجب القضاء على هذا السحر رقية المصابين فردا فردا، وإذا لم يتم رقيتهم فهل سحر العوائل يبقى قائما؟ طبعا الأفضل رقية المنزل، طبعا هذا الشيء أنت عارفة قيمته الآن بعد ما تعلمتي. جميع الأفراد قد لا يتطلب، وكلما نرقي البيت ثلاثة أربع أفراد أنت معاناتهم، أما من رفض العلاج فله ذلك، ولكن الذي يريد العلاج نبقى معه ونحاول أن نسلخ سلخا من هذه العائلة، نحن نستطيع سلخها ولكن يحتاج منا إلى وقت وجهد وصبر. أخيرا نوران، نوران تفضل. هل أنت موجود؟ هذا هو الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. أنا يبدو انقطع، أنا أجبت عن سؤال أخت نوران ولا نعيده؟ طيب تسمعوني الآن؟ الآن الصوت واضح؟ طيب الأخت نوران، مبتدئين في اللمسة الشفائية إن شاء الله ما لاش خوف، أنتوا ليش مصعبين الأمر؟ هو صح، هو السهل الممتنع، تبي له دراسة وتبي له إحساس وتبي له تركيز. هذا العلم، علم اللمسة محتاج للتركيز، يعني رسول الله يقول لك ضع يدك على موضع الألم، هذا أمر خلاص تضع يدك عندك اعتقاد وإيمان، لكن لما تضع يدك على علي علي علي موضع ألم شخص آخر، أنت محتاج النورانية وقوة إيمان قوية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حتى يذهب الله بالبلاء وبالمرض، وهذا نبي الله يعني بدون. لكن أنت لما تكون إنسان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير الصحابة، يعني في فرق، فأنت محتاج أنك تدرس وتفهم وتعي، يعني بتأتيك حالات متطورة، حالات سحر وكذا. الأمر راهو ما تظنيش أنه هو صعب إن شاء الله، هو سهل، ولا سهل إلا ما جعله الله سهلا. ورقية البيت وتحسين البيت، نقول رقية البيت، تحسين البيت يأتي بما جاء في الكتاب والسنة وكذا، ولكن لا يمنع أن البيت إذا بخرنا فيه بخور مثلا طيب الرائحة والشياطين، معروف عنها تكره الروائح الطيبة، أن تمتنع عن دخول البيت، ممكن، فهذا يعتبر أسلوب، يعتبر أسلوب. طيب بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا، سامحونا الوقت كم إن شاء الله. في مازال عندنا سكايب. عندما يأتي مصاب يقول أنه ممسوس، نعم، ودائما الجن يتكلم على لسانه، أو تقول زوجته كيف الجن يحضر عليه وتتقلب عيونها إلى آخره، هل هذا يؤكد لنا أنه عنده جن ونأخذ به، أم يجب أن نتأكد وحدنا من ذلك، وكيف نتأكد؟ هذه قرينة، التثبت مطلوب، حياتك خليها تثبت كلها، لا بأس، إن إذا أردت النجاح دائما خلي التثبت، حتى وإن كان قدامك قرينة واضحة نحاول القرينة دي نتأكد وتثبت منها ونضيف لها قرينة أخرى تطمئن لها إليها القلب. لأن يا إخوان لو أنت أمام المريض أنت يا إما هتكون إنسان مميز ومهم وهيسمع كلامك وهذا يعتبر سر مفتاح النجاح، أو تعطيه تشخيص ويطلع تشخيصك غلط ومش هيحترمك ومش هيسمع كلامك وحتضيع انت وحتضيع معك. فالتثبت مطلوب. الله يبارك فيك. ما زال عندك يا مريم اي اسئلة على سكايب؟ طالما ان المصاب يحس بحسيس العارض هل بامكانه يحس به متى يكون صادقا؟ طبعا طبعا، ما فيش انسان يقدر يحس بالعارض كما يحس المصاب. حتى المعالج مهما كان فطن وذكي وكذا ما يستطيع ان يحس، انت تحس هو يحس. حاول انك انت تستنسخ احساسه وتدرس احساسه، هو يعرف اذا كان كذاب صادق خرج ما خرج. حتى اللي يقول لك خرج، والله لو سالت المصاب قلت ركز معايا هل فعلا خرج؟ هل انت حاسس انه خرج؟ حيقول لك لا، ولا يقول لك اه فعلا بدون ما تقرا. هذا قولا واحدا. تفضل يا ابا نزار بس بسرعه. احبك الله يا سيدي. بعد رقيه البيت رؤيه الدخان مع سماع اصوات نداء وهناك ردود يتحسسها الراقي، كيف نفك شفراتها؟ وهناك عند النوم راى المصاب بين النوم واليقظه امراه هيئتها مخيفه دخلت من الشرفه وقالت ان ما تفعلون لا قيمه لها. طيب طبعا هذه الامور دخان ما دخان، هذه اذا راها المصاب هذا شيء جيد، لان حتى بعض المصابين يسمعون الصراخ والعويل ويرون من يقتل اثناء الرقيه في البيت، من يقتل ويرى حتى المكبل الاسير. هذا طبعا من باب الكشف اليقظي، انتبه له، لا تاخذ به جمله ولا تتركه جمله، انما تثبت. اما ما تاتيك مراه تقول لك انت لا قيمه له، وبعض المصابين يقول لك والله إن هذا الراقي لن ينفعك وانت لن تشفى، هذه طبعا كلام يعتبر ورقه محروقه لا نلتفت لها. واذا اتتك هذه الامور افرح واعرف انك انت ماشي في الطريق الصحيح، استمر وسيهزم الجمع ويولون الدبر. بارك الله فيكم وعليكم. هذا كما قلنا هذا يعتبر ان شاء الله اخر لقاء في الدوره، ولكن ليس نهائيا، لان ان شاء الله نلتقي بكم مره اخرى في علوم اخرى وتدارس وتذاكر. بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا، وان شاء الله غدا سنضع اللمسات الاخيره ونعطيكم فكره متى ستنتهي الدوره بالضبط ومتى ستستلمون شهادات اتمام الدوره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.